في مجلسه وطلب من الله سبحانه وتعالى السقيا، لأن الإنسان يدعو الله في كل حاله، يدعو الله وهو ماشي، يدعو الله وهو جالس، يدعو الله وهو في صلاته، يدعو الله وهو مضطجع. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهذه حالة المؤمن في حالة واحدة، في كل حالاته يذكر الله ويستغفر ويسأل ويلتجئ إليه. نعم. الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذيفة حجر منعطف عن يمين الخارج من المسجد. السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغه ذلك فقال أوقد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه فدعا فما رد يديه حتى أظلهم السحاب والسحابة وأمطروا وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة، واستسقى مرة فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره، وأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنك لن تقلع حتى تقوم إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك، ففعل فأقلعت السماء. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام اللهم على الضراب والآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم إذا خيف كثر المطر وازداد وخيف على الناس منه خاف أن تهدم بيوتهم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم على الآكام، اللهم على الضراب والآكام، والضراب الجبال الصغيرة والآكام المرتفع من الأرض، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني المحلات اللي ما فيها أحد، الجبال والآكام والأودية يكون المطر عليها، يعني معنى ولا يكون على المدن التي يحصل فيها ضرر وانهدام بيوت وكفد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء فاستجاب الله له سبحانه وتعالى وأقلعت عنهم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا ويحصر ثوبه. نعم، يقول صيبا نافعا، أي اللهم اجعله صيبا نافعا، صيبا نافعا يعني المطر، فيدعو الله بالبركة وأن يكون نافعا للناس. فإذا خاف صلى الله عليه وسلم من كثرة المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا أنا. ويحصر ثوبه حتى يصيبه من المطر. نعم، يحصر ثوب صلى الله عليه وسلم حتى يصيبه المطر، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذا المطر مبارك وأنه حديث عهد بربه، والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فهو ماء مبارك. فإذا جاء المطر يستحب للمسلم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يتعرض للمطر ليصيبه شيء منه لأنه بركة. نعم. وسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه. وقال الشافعي أخبرني من لا أتهم أن يزيد بن الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه. تطهر. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر عليهم بالمدينة ووقف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوا بنا إلى هذا الوادي، فكان يخرج صلى الله عليه وسلم إلى وادي بطحان وغيره من أودية المدينة القريبة ويتوضأ، اخرجوا بنا إلى هذا، الماء المبارك فنتطهر منه، لأن الله سماه ماء طهورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويرى الماء ويتوضأ عليه الصلاة والسلام وفرحا به مسرورا بهذا، لأنه فيه مصلحة الناس وفيه نفع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على ما ينفع الناس. إذا سال السيل قال أخرجوا بنا أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وكان يعني كان بالله أعرف كان منه أخوف. لما كان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأعلم الناس بكل شيء صلى الله عليه وسلم مما علمه الله، فكان إذا رأى الرياح الشديدة ورأى السحب يكون عنده شيء من الخوف صلى الله عليه وسلم ويخرج ويدخل، فإذا نزل المطر سري عنه، يعني زال ما به من الكرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون عقوبة من أن الناس يرتكبون معاصي الله، ويخفى أن يكون هذا عذاب لأن الله أرسله ليكون عذابا عليهم، كما أرسل الطوفان على قوم نوح وأهلكهم عذابا عليهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون، فإذا أمطر ونزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره وعلم أن هذا خير. وكما ذكر الله لما رأه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا ها عارض ممطرنا، فقال بل فيه عذاب أليم، نعم بل هو ما استعجلتم به فيهم فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالمين. فالظلم عواقبه وخيمة، فربما بعض الناس إذا رأوا السحب وكذا قالوا هذا خير وهذا ربما يكون فيها العذاب. فينبغي أن يكون المسلم بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من ذنوبه ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى من لما يعلمه من نفسه ولما يعلمه من أحوال الناس معصي الله سبحانه وتعالى، فيكون خائف ويكون في أيضا في نفس الوقت راجيا ما عند الله، فهو بين الخوف وبين الرجاء. فإذا رأى الخير ونزل الخير استبشر وفرح بذلك وحمد الله وأثنى عليه. فإذا أمطرت سري عنه وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه. وكانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار، سفر لهجرته وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نعم عليه الصلاة والسلام كان يسافر ولم يكن يمتنع من الأسفار صلى الله عليه وسلم، فقد سافر في الهجرة، انتقل من مكة إلى المدينة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، ثم كان يغزو ويسافر كما سافر من المدينة إلى بدر لغزوة بدر، وسافر صلى الله عليه وسلم لعدة غزوات مع أصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم يغزو ويسافر عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يسافر إلى العمرة، وكذلك يسافر إلى الحج كما اعتمر صلى الله عليه وسلم في عمره المعلومة، وكذلك في حجه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكان صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا السفر يحتاج إلى آداب وله أحكام تخصه وله أحكام تتعلق بالمسافر فيما يتعلق بدينه وفيما يتعلق بأدبه وفيما يتعلق بمعاملته مع أصحابه، فله أحكام وله سنن وله آداب. فكان عليه الصلاة والسلام هو الغاية في صلى الله عليه وسلم في عمله في أسفاره، سواء في عباداته في صلاته في صيامه في ذكره، في تسبيحه، في تهليله، وكذلك أيضا في معاملته لأصحابه في السفر، فهو يعاملهم صلى الله عليه وسلم أحسن المعاملة، ويرشدهم ويناصحهم عليه الصلاة والسلام، وينبه جاهلهم ويذكر غافلهم. فله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحضر وفي السفر وفي المسجد وفي الطريق وفي أي مكان دواما صلى الله عليه وسلم يرشدهم ويبين لهم أمانهم ويبين لهم ما ينفعهم عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام هو غاية في الأخلاق، وغاية في حسن التعليم، وغاية في حسن الإرشاد. وكل هذه التعليمات وكل هذه الأمور إنما يتلقاها من الله سبحانه وتعالى، فيتلقاها من الله بواسطة جبريل، وهو يعلم الناس ويرشدهم. وبين النبي عليه وبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يتخلق بأخلاق القرآن كما قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. فيتأدب بآداب القرآن، ويمتثل أوامر القرآن، ويتوجه بتوجيهات القرآن الكريم. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.